الوجه الثاني يبدأ حالا. أدبه: وكان مع هذه الدرجة في الحديث أديبا نحويا، وكان له شعر. روي أنه كان إذا خرج إلى مكة يقول: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. وبلغه أن إسماعيل بن علية ولي بعض الإمارات، فكتب إليه: يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال السلاطين، احترت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين روايتك والقول فيه لزوم أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فما هكذا زل حمار الشيخ في الطين. وكان يقول كثيرا: وهل ضيع الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العلم أنتانها، ويظن أنهما له لأنه يكثر الكلام في هذا المعنى. ولقد سئل مرة: من سفلة الناس؟ قال: الذين يتعيشون بدينهم. لعلكم تسألون بعد هذا كله عن منبت هذه الدوحة المباركة التي أتت أكلها من أصناف الثمر أضعافا، إن منبتها في بستان في خراسان، وكان ناطور هذا البستان مولا تركيا صالحا اسمه مبارك. فجاء صاحب البستان يوما فأمره أن يقطف له رمانة حلوة، فذهب فجاءه برمانة فذاقها فإذا هي حامضة، فقال له: إنها حامضة، فجئني برمانة حلوة. فجاءه بأخرى فذاقها فإذا هي حامضة، فصاح به: أقول لك إني أريدها حلوة. فقطف له الثالثة فذاقها فوجدها حامضة، فقال له: ويلك يا حمار، ما تعرف الحلوة من الحامض؟ قال: وكيف أعرفه وأنا لم أذق؟ قال: لك في البستان كذا سنة ولم تذق؟ قال: نعم، لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. فعجب منه وحقق فإذا هو قد صدق، فأكرمه وعظمه وجعل يستشيره في أمره. وكانت لصاحب البستان بنت كثر خطابها، فسأله فقال له: يا مبارك، من ترى نزوج هذه البنت؟ قال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحب، واليهود للمال، والنصارى للجمال، وهذه الأمة للدين. فأعجبه عقله وذهب فأخبر به أمها وقال لها: لا أرى لها زوجا غيره. فتزوجها فجاءت بعبد الله، فكان نسبه إلى الصدق والصلاح. إن انتسب الناس إلى الأمراء والعظماء وكرام الآباء، وكان حسبه العلم والتقى إن كان حسب الناس الإمارة والسلطان، وكان فخره بنفسه وعظمته بأعماله، ومجده يبدأ به لا ينتهي عنده. رحمة الله ورضوانه عليه وعلى هؤلاء العلماء الذين جمع الله لهم سعادة الدارين وعز الحياتين إن شاء الله. وإلى هنا ينتهي كتاب عبد الله بن المبارك، ونتبعه بعلم آخر لنفس المؤلف، وهو القاضي شريك. القضاء والقضاء: إذا أردت أن تسأل ما أخلاق أمة، وما مبلغها من الحضارة، وما مكانتها بين الأمم، فاسأل عن حال قضائها وعن مكان قضاتها بين الناس. فالقضاء هو معيار الأخلاق في الأمم، والقضاء هو مقياس حضارة الشعوب. لا أعني حضارة العلم المادي الذي يضر كما ينفع، والآلة التي تقتل كما تصلح، ولكن الحضارة التي يكون بمثلها البشر بشرا ويمتازون بها عن حيوانات الحظيرة ووحوش الغاب. والقضاء هو محاولة تحقيق العدالة الإلهية بالوسائل البشرية، ولولا القضاء لما كان علم، ولا كانت تجارة، ولا كانت صناعة، ولا أكل القوي الضعيف، وعدى بعض الناس على بعض، وتحكمت الشهوات والمطامع والأهواء، وعاد الناس إلى حياة الهمجية الأولى. والقضاء الكامل هو الذي اجتمعت له خصال، بعضها في القاضي، وبعض في المتقاضين، وبعض في الناس، وبعض في الدولة. أما الذي في الدولة فهو أن تحسن الاختيار، فلا تختار في القضاء إلا قويا في دينه وخلقه، قويا في علمه وفهمه، لا جاهلا ولا غبيا، ولا مطعونا عليه ولا مشكوكا فيه، وأن تضمن له بعد ذلك الحرية، فلا يكون لأحد عليه في حكم سلطان إلا أن يخطئ فيكون من يصلح خطأ، أو يميل فيكون من يعدل ميله، وأن تنفذ حكمه وتمضي قضاءه، فإن الإمضاء تتمة القضاء، ولا خير في حكم لا ينفذ وأمر لا يطاع، وأن تكفل للقاضي معيشة أمثاله أو أعلى منها قليلا، حتى لا تذله الحاجة ولا يحركه الطمع. وأما الذي في الناس فهو أن يعين القضاة على إحقاق الحق، فلا يشهد شاهد زورا، ولا يخبر مخبر كذبا، ولا يدافع محام عن مبطل، ولا يقعد أحد عن نصرة محق، فإن لم يكن هذا كله في الناس لم ينفع مع فقد صحة القانون ولا صلاح القاضي. وأما الذي في المتقاضين فهو أن يكون لهم من أخلاقهم وسلائفهم وعاداتهم وأوضاعهم وازع من الظلم والعدوان والاحتيال على أكل أموال الناس بالباطل، فإن القضاء مهما بلغ من السمو والعلاء والاستقامة والقوة لا يخرج عن كونه حكم بشر له الظاهر، ليس له الشق عن القلوب ولا إدراك البواطن. وأما الذي في القاضي فهو أن يكون عالما فلا يقضي بالجهل، وأن يكون أمينا فلا يحكم إلا بالعدل، وأن يكون فقيها النفس ينفذ إلى روح القانون ويدرك مقاصده، لا فقيها الذاكرة يقف بفكره عند حدود الألفاظ ويحبس نفسه في سور العبارة، وأن يكون قوي الفراسة ثاقب الفكر، يميز بحسه المحق من المبطل والمظلوم من الظالم، وأن يكون بعد ذلك، بل أن يكون قبل ذلك كله، متين الدين، لا يحكم بغير ما أنزل الله ولو حيزت له الدنيا، لأن لذات الدنيا كلها لا تخف أو تخفف عذابه لحظة واحدة في الآخرة، وأن يكون قوي الخلق ثابت القلب، لا تغريه مغريات المال ولا تغويه مغريات الجمال، ولا يقبل رشوة الدرهم والدينار ولا رشوة المودة والجاه. القضاء الإسلامي. ولقد جمع قضاؤنا هذا كله، فكان الأعجوبة في تاريخ القضاء لا يشبهه قضاء إلا ما يحكى عن قضاة بريطانيا اليوم، والحق أحق أن يقال، والله أعلم بحقيقة الحال. والغريب أنه كان لقضاتنا هذه الحرية وهذه الاستقامة وهذا الجلال على فساد أسلوب الحكم على عهد أكثر خلفاء بني أمية وبني العباس، وأنها كانت تضرب الأعناق وتصادر الأموال في نزوة من أمير أو غضبة من سلطان، وأنه ليس للقاضي قوة مادية، ما له إلا منزلته الروحية وهيبته في نفوس الملوك وفي قلوب الرعية. والأمثلة على ذلك تملأ التاريخ، والشواهد تفوق الحصر من أعلام القضاء كشريح وإياس وأبي يوسف وابن أبي داود ومنذر بن سعيد، إلى من لا يعرف الناس أسماءهم من القضاء ولا يدرون بهم، وهذا طرف من سيرة قاض واحد من مئات القضاء، قاض عالم محدث كان من طبقة الثوري وابن عيينة وابن المبارك، وأولئك الأئمة العلماء العاملين رحمة الله عليهم أجمعين. قبيلة النخع. لما أذن الله للعرب أن يتبوأوا في الأرض مكان السيادة والقيادة، وحدهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا مختلفين، وهداهم به بعد أن كانوا ضالين، وأخرجهم تحت راية ليفتحوا الأرض بعد أن كانوا منزوين في بواديهم منعزلين وراء رمالهم وصحارهم، وكان في من لبى الدعوة وبذل النفس للدفاع عنها، قبيلة كريمة من مذحج من اليمن، وهي النخعة، فشهدت القادسية مع سعد، وكان لها فيها بلاء حسن وأثر ظاهر. ولما انتهت هذه المعركة التي فتح الله بها باب الشرق كله للخير والحق، أقامت في الكوفة تسد هذه الثغرة وتكون ردءا للإسلام فيها، فأنجبت طائفة من العلماء بلغوا الغاية في الفقه، وكانوا من ينابيع العلم ومن أركانه وأعلامه، منهم الثلاثة العظام علقمة النخعي والأسود النخعي وإبراهيم النخعي في بخارى. ومشى نفر من هذه القبيلة مع الجيش الفاتح، فقطعوا فارس كلها وخراسان، وبلغوا المشرق الأقصى فأقاموا فيه، وكان منهم الحارث بن أوس جد القاضي الذي أحدثكم عنه، فأقام في بخارى وفيها ولد حفيده هذا، فما أدرك سن التمييز حتى رأى نفسه غريبا بلسانه وبأصله في هذا البلد البعيد. ولم يكن قد بقي من أهله إلا ابن عم الله، كان يتجر، فأخذه معه إلى نهر صرصر قرية في سواد بغداد، كان فيها عم له في جماعة من قبيلته، فأنس بلداته ومن كان في سنه، وكان يصحبهم إلى معلم لهم يقرؤون عليه، وكان هذا المعلم صادق الفراسة، فعني به وجعل يلقنه القرآن حتى تعلق به قلبه، وجعل يحبب إليه العلم ويدفعه إلى السفر في طلبه، وكان جمهرة قومه في الكوفة، فقال لعمه: يا عماه، الذي تنفقه علي هنا أنفقه علي في الكوفة، أروي بها السنة وأطلب العلم وأعرف قومي في الكوفة. فأجابه فرحل إليها، فلما أقام بها قليلا حتى مات عمه وانقطع ما كان يمده به، فجعل يضرب اللبن ويبيعه ليجمع ما يأكل به وما يشتري الدفاتر والتروس ليكتب فيها العلم والحديث، وجعل يدور على المحدثين الكبار كأبي إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وسماك بن حرب وعاصم الأحول وأمثالهم، فهي أسماء أما أكثر القراء فيمرون بها لا يجدون فيها أكثر من حروف وألفاظ، وأما من كان مشتغلا بالحديث عارفا برجاله واقفا على طرق الرواية فإنه يعلم أن هؤلاء وأمثالهم كانوا أوعية العلم وكانوا حملة أمانته، ولولاهم ما وصلت إلينا سنة نبينا ولا عرفنا شرع ربنا. محدث كبير، وجعل يكتب ويحفظ ويروي، وأنفق في ذلك السنين الطوال حتى بلغ في الحديث مبلغا جعل عبد الله بن المبارك يشهد له بأنه أعلم به من سفيان الثوري، وكان ابن المبارك من تلاميذه، وكان من تلاميذه وقيع ابن الجراح شيخ الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم وبشر بن الوليد ورجال من هذه الطبقة. أدمن ثنى الركب في مجالس التحديث وصرم الليالي الطوال في المراجعة، وحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث، وكان من ملازمته لابن إسحاق الهمداني أن صلى معه الفجر 700 مرة، وبعد ذلك تصدر التحديث والرواية، ولبث على ذلك عمرا يقنع من دنياه بعيش العالم، ينأى بنفسه عن أبواب السلاطين وعن موائد المثرين، حتى أكل أكلة واحدة ذات يوم فحولته عن وجهته وسلكت به غير طريقه. أزمة قضائية، خلا قضاء الكوفة فنشأت أزمة في الدولة، أزمة من نوع عجيب لا يعرف إلا في تاريخنا، هي أزمة يكون مثلها كلما خلا منصب من مناصب القضاء، يهرب العلماء من المنصب ويأبونه، فيضطر الخليفة إلى إكراههم على العمل وإيذائهم في أجسادهم، كما أوذي أبو حنيفة وضرب لأنه لم يرضى أن يتولى القضاء. فماذا صنع الخليفة؟ لقد دعا المهدي بسفيان الثوري حتى أدخل عليه، فسلم تسليم العامة ولم يسلم عليه بالخلافة، ولم يؤد التحية الرسمية، فاحتملها المهدي وقال له مازحا: تفر ها هنا وها هنا، وتظن أننا لا نقدر عليك، قد قدرنا، ألا تخاف أن نحكم فيك بهوانا؟ قال: إن تحكم في يحكم فيك ملك عادل يفرق بين الحق والباطل. قال أحد حاشية السوء: أتدع هذا الجاهل يواجهك بهذا؟ ألا أضرب عنقه؟ قال المهدي: اخرس ويلك، وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بسعادتهم؟ اكتبوا عهده على قضاء الكوفة. فأخذ العهد، أي مرسوم التعيين، فألقاه في دجلة واختفى. ففتشوا عنه في كل مكان فلم يجدوه أكله. فدعا شريك بن عبد الله فقال له: اختر إحدى ثلاث، أن تأكل عندي أكله، أو أن تؤدب ولدي، أو أن تلي القضاء، لا بد من واحدة. فلما رأى منه الجد قال: الأكلة أهونها. فدعاه إلى الغداء، وكان على المائدة لون طريف هو المح صفر البيض بمصفى السكر ودهن العنبر. فقال الطباخ لما رآه قد أكل منه: لا يفلح الشيخ بعدها. وكذلك كان. فعلم أولادهم، علم الأولاد وولي القضاء لهم، وتكلم فيه الصالحون، وهجاه الشاعر بقوله: تحرز سفيان وفر بدينه، وأنسى شريك مرصدا للدراهم في القضاء. وما اطمأن شريك إلى الولاية ولا سر بها، ولقد كان يتهرب منها ويفر بدينه، حتى اضطر الخليفة أن يوكل به الشرطة ليحرسوا، لا يحرسونه من الأعداء ولا من الخصوم، بل يحرسونه لألا يهرب. فهل سمعتم أن قاضيا كان يؤتى به إلى المحكمة موقوفة، وجعل إخوانه يلومونه فيقول: أكرهت على القضاء؟ فيقولون له: هل أكرهت على أخذ الرزق، أي على قبض الراتب؟ هو وسفيان. ويظهر أن المنصب طاب له، كما يروي الخطيب البغدادي، فقعد من نفسه. فلما بلغ سفيان أنه قعد من نفسه من غير إكراه، جاءه في مجلس فتراءى له، فلما رآه قام إليه فأعظمه وأكرمه. وكان بينهما حوار طريف فيه تأنيب وفيه نصح وفيه أدب الموعظة ولطف الإشارة. قال شريك: يا أبا عبد الله، هل من حاجة؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: مسألة. قال: أوليس عندك من العلم ما يجزئك؟ قال: أحببت أن أذكرك بها. قال: قل. قال: ما تقول في امرأة جاءت فجلست على باب رجل، ففتح الرجل الباب فاحتملها ففجر بها، من تحد منهما؟ قال: أحد دونها، لأنها مغصوبة مكرهة. قال: فإذا جاءت من الغد فتزينت وتبخترت وجلست على ذلك الباب، ففتح الرجل الباب فرآها فاحتملها ففجر بها، من تحد منهما؟ قال: أحدهما جميعا، لأنها جاءت من نفسها وقد عرفت الخبر أمس. قال: أنت عذرك حيث كان الشرط يحفظونك، فاليوم أي عذر لك؟ وانصرف ولم يكلمهما. تكاليف القضاء. وكان للقضاء منغصات، هي التكاليف الاجتماعية التي لا يكاد ينجو منها القاضي، من ذلك أن الخيزران جارية المهدي، وأم موسى الهادي، وهارون الرشيد، قدمت الكوفة في طريقها إلى الحج، فخرج القاضي شريك يستقبلها، ولا أدري أخرج من نفسه أم كانت العادة المتبعة أن يكون القاضي في استقبال أمثالها، وأظن أنه خرج من نفسه، فأبطأت فأقام ثلاثا ينتظرها في قرية شاهي، ويبس خبزه فجعل يبله بالماء ويأكله، يبس الخبز، فقال فيه العلاء بن المنهال: فإن كان الذي قد قلت حقا بأن قد أكرهوك على القضاء، فما لك موضعا في كل يوم تلقى من يحج من النساء، مقيم في قرى شاه ثلاثا بلا زاد سوى كسر وماء. لم ينل المنصب من دينه، ولا يحسبن أنه إن انتظرها ثلاثا أو عظمها ظاهرا حاباها في قضاء أو جاراها في حكومة، ولقد مثل وكيلها أمامه فأقام عليه الحق حتى جعله عبرة للناس. وأنا أنقل الخبر كله لتروا منه كيف أن القضاء لم يصرف الرجل عن علمه، وإن ضعفت روايته واضطرب حفظه لاشتغاله في القضاء ولم يقلبه عن إخوانه أو يجعله يبدل معهم أو يغير، وأن الدنيا لم تغره بمغرياتها ولم تغره في لذاتها، وأنه لا يزال بثوبه الواحد لا يملك غيره. كان يشتغل بمذاكرة العلم. قال عمر بن الهياج: كنت من صحابة شريك، فأتيته يوما وهو في منزله باكرا، فخرج إلي في فرو ليس تحته قميص عليه كساء، فقلت له: ألا تقوم إلى مجلس الحكم؟ قال: غسلت ثيابي أمس فلم تجف، فأنا أنتظر جفوفها أجلس. فجلست، فجعلنا نتذاكر باب العبد يتزوج بغير إذن مواليه، فقال: ما تحفظ فيه، ما تقول فيه؟ قضية وكيل الخيزران. وكانت الخيزران قد وجهت رجلا في الطراز إلى الكوفة، وجاء الوالي عيسى بن موسى الأمر بألا يتعرض له، فكان هذا الرجل حر التصرف، لا يعصى له أمر ولا سلطان للأمير عليه. فخرج علينا ذلك اليوم من زقاق يفضي إلى النحى، ومعه جماعة من أصحابه، عليه جبة خز وطيل سان على برذون فاره، وإذا رجل بين يديه مكتوب. فلما مر ببيت القاضي صاح الرجل: واغوثاه، أنا بالله ثم بالقاضي. ففتح شريك الباب وخرج، فدعا به فإذا ظهره مكشوف وآثار الضرب فيه، فأقعده إلى جنبه وقال له: ما شأنك؟ قال: أنا رجل أطرز وأعمل الوشي، هذه صناعتي، وكراء مثلي 100 في الشهر، أخذني هذا منذ 4 أشهر قسرا، وحبسني وألزمني بالعمل له بقوتي، لا يعطيني أجرا، ولي عيان قد ضاعوا، فهربت منه فلحقني فضربني وكتفني. فقال شريك للوكيل: قم فاجلس مع خصمه. قال: أصلحك الله يا أبا عبد الله، هذا من خدم السيدة وهذا أمرها، فاحبسه حتى يشتغل لها. قال: ويلك، قم فاجلس معه كما يقال لك. فقام فجلس معه. قال: ما هذه الآثار التي تظهر بظهر هذا الرجل؟ من أثرها به؟ قال: أصلح الله القاضي، إنما ضربته أصواتا بيدي، وهو يستحق أكثر من هذا، لأنه لم يشتغل للسيدة، احبسه حتى يشتغل، هذا أمر السيدة. فألقى شريك رداءه وقام فدخل داره، وأخرج صوتا وضرب بيده إلى مجامع ثوب الوكيل، وقال للرجل: اذهب إلى أهلك، وجعل يضرب الوكيل. فهم أعوانه هم أن يخلصوه، فقال: من ها هنا من شباب الحي؟ فجاءه جماعة فقال: من وقف من هؤلاء؟ فاذهبوا به إلى الحبس. فهربوا جميعا وتركوه، وما زال يضربه حتى رأى أن ذلك يكفيه، فتركه فانصرف وهو يهدده بانتقام السيدة، فألقى الصوت من يده وعاد إلى ما كنا فيه من المذاكرة كأنه لم يصنع شيئا، وقال لي: عد أو عودة إلى المذاكرة. يا أبا حفص، ما تقول في العبد يتزوج بغير إذن موالي؟ وأراد الوكيل أن يركب برذونه فاستعصى عليه، ولم يكن معه من يمسك له الركاب، فجعل يضرب البرذون، فصاح به شريك: ارفق به ويك، فإنه أطوع لله منه. فمضى ماشيا. فقال لي شريك: خذ فيما كنا فيه. قلت: ما لنا ولهذا الآن؟ قد فعلت والله فعلة ستكون لها عاقبة مكروهة، من ضرب وكيل الخيزران فكأنه ضربها، ومن ضربها فكأنما ضرب الخليفة. قال: أعز أمر الله يعزك، خذ فيما كنا فيه. فعدنا نتذاكر في مسألة العبد يتزوج بلا إذن مواليه. وذهب الوكيل إلى موسى بن عيسى أمير الكوفة فدخل عليه شاكيا باكيا وكشف له عن ظهره، فارتاع الوالي وغضب وقال: من فعل بك هذا؟ قال شريك. قال: لا والله ما أتعرض لشريك. قال: سأشكوك إلى السيدة. قال: لا أتعرض لشريك. فمضى الوكيل إلى بغداد فما رجع. دعوى على الأمير. كان موسى وهو أمير الكوفة، وهو من كبار أمراء البيت العباسي، وكان له سلطان الإمارة وسلطان النسب، وكان مع ذلك كله يتجنب أن يكون بينه وبين القاضي خلاف، ويبتعد عن طريقه ولا يعارضه في شيء، ولم ينج مع هذا كله من الخلاف، ولم يختلف لأن الأمير عرض له في قضائه بين الناس، ولا لأنه دخل مؤيدا لمدع أو مدعا عليه، بل اختلف من أجل دعوى أقيمت على الأمير نفسه. وإلى هنا ينتهي الشريط الثاني من سلسلة أعلام التاريخ، ولها بقية على الشريط الثالث، حيث نستكمل الحديث عن شخصية القاضي شريف.